حديث 1781 عن عائشة رضي الله عنها قالت في سعى عائشة خديجة رازي بتن ياغوتي قال لي رسول الله مش پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم قوتم إني لا أعلم إذا كنت عني راضية بجن وقتت يوش من رازي الظانم وإذا كنت علي غضبة وقتت يوش من عيج الجك سر شولك سر صحبتك يعني بدليتنا بد تنجيجك أتظانم في عجزي. قالت عائشة يقول فقلت من قوتي من أين تعرف ذلك؟ تو بش تشظاني تشوظاني أسيا رزيمة وتشوظاني أسيا عجزم. فقال بش تنفغنبري عليه الصلاة والسلام قوت أما إذا كنت عني راضية واختتيش من رازي أي عائشة فإنك تقولين هنجي أخفتنا تأبيا واختيت السين دتخوي تدبيجي لا ورب محمد يعني تنو بمتئيني السين ددا تدبيجي نخير أس بخدي محمدك وإذا كنت غضبة وهكرت يا عاجز بي قلت هنجي تنو بمنائيني تنو بإبراهيم پیغمبرت إني عليه الصلاة والسلام تدبيجي لا ورب إبراهيم نخير أس برب إبراهيم كمان. قالت عائشة يقول قلت من قلت پیغمبري صلابت خد السربن أجل والله يا رسول الله بل يا رسول خدي وصنا وكذا يتقوتي أزب خدي كما ما أهجر إلا اسمك أس بس اشنابت ابتني السلد بم نكو من تنافي.